الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. ربنا جل ذكره في هذه الآيات الكريمة يخبر أنه أخذ من النبيين عموما ومن أولي العزم خصوصا، وهؤلاء هم الخمسة المذكورون في هذه الآية. أخذ الله تعالى عليهم جميعا ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله سبحانه والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء المتقدمون حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم وإمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الناس بالاقتداء به، وسيسأل الله سبحانه جل جلاله أتباع الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا به أم لا. فهذه الآيات الكريمات فيها إخبار من الله سبحانه جل جلاله عن أولي العزم من الرسل، وذكرهم الله في هذه الآية، وكذلك ذكروا في سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالله تبارك: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فربنا ذكر أولي العزم لأنهم أصحاب الشرائع الكبار وأئمة المرسلين وخير الأنبياء، ذكرهم الله تعالى في هاتين الآيتين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ذكر الله تعالى في هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بدأ به صلى الله عليه وسلم لشرفه والعلو مرتبته عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته على جميع الأنبياء وسائر الخلق. وفي سورة الشورى قوله جل ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ذكر الطرفين والوسط، ذكر الفاتح والخاتم ومن بينهما على هذا الترتيب. يعني ذكر أولا في سورة الشورى نبي الله نوح، ثم ذكر مسك الختام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأوسط إبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا جل ذكره يقول: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق بأنهم أن أقيموا الدين، هذا هو العهد الذي أخذه الله تعالى عليهم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير بأن هذا العهد كان بعد الإرسال، بعد إرسالهم وأصبحوا رسلا أخذ الله تعالى عليهم عهدا، وهذا العهد وهو أن يصدق بعضهم بعضا وأن يقيموا الدين وأن يجاهدوا في سبيله ويبشر بعضهم ببعض، وهكذا هذا هو العهد المذكور. وبعض العلماء قالوا: هذا العهد المذكور هو العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم وهم في ظهره، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وأيضا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هذا الميثاق مأخوذ على النبيين عليهم صلوات ربي وسلامه عليه للتصديق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل ذكره: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والميثاق هو اليمين بالله تعالى، فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين. فهذه الآية الجليلة يا إخواني إذا كان الله الكريم جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يسأل أصحاب الشرائع وأصحاب الكتب وأولي العزم من الرسل وأئمة الأمم، يسألهم عن صدقهم، يعني عن الصدق الذي جاءوا به، ويسألهم أيضا، يسأل كما قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فالصادقون هم الرسل وهم سادات الصادقين، كما قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وكذلك قول جل ذكره فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، يدلك على أن الأنبياء الكرام يسألون هل بلغتم رسالاتي، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يا نوح هل بلغت، فيقول نعم يا رب بلغت، فيسأل قومه هل بلغكم نوح، يقول لا يا رب ما بلغنا وما جاءنا منك من نذير، فيقول الله تعالى لنوح من يشهد لك يا نوح، فيقول يشهد لي محمد وأمته، فتشهد هذه الأمة أن نوحا بلغ أمته. فإذا كان الأنبياء الكرام يسألون عن الصدق الذي جاءوا به هل بلغوه للناس أم لم يبلغوه، فهذا السؤال لا شك أنه توبيخ وعذاب لأهل الكفر والتكذيب، كما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا السؤال المراد منه توبيخ النصارى الذين عبدوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك مثل قول جل ذكره ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذا توبيخ لمن كان المشركين الذين كانوا يعبدون الملائكة، وكقول جل ذكره إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، توبيخ لقاتليها ومن وأدها. فربنا جل ذكره يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا إخواني الصدق ينفع يوم القيامة، الصدق مع الله، نسأل الله سبحانه يجعلنا من الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، نسأل الله يجعلنا منهم. وأعد للكافرين عذابا أليما، الذين كفروا بالله وبرسله ولم يؤمنوا ولم يفوا بعهده أعد لهم عذابا شديدا موجعا، نعوذ بالله تعالى من عذابه وغضبه وعقابه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.